بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، وصفه الله تعالى بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العالم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظلام دامس. الظلام تمثل في استعباد البشر للبشر، تمثل في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، عبدوا ما صنعوا بأيديهم، ركعوا للمخلوق. ولله در من قال: كنا نعيش وللجهالة دولة فيها يسود الشر غير مسود، فلغير نور الله يركع أهلها، إما لنار أو لطين مربد، والبعض يركع للطواطم غافلا ويشيد للأنعام أفخم معبد، والبعض يسجد للمسيح وأمه، والله لم يولد له أو يولد، قد يصنعون إلههم من عجوة، اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. يا أيها الإنسان، جاءك بالهدى وحي الإله مع النبي الأمجد، فارفع جبينك عاليا ومرددا أن لا إله سوى الإله المفرد، ذاك الذي خلق السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقد، فلغيره لا تركعن تذللا ولأي شيء دونه لا تسجدي. هذا التصوير الشعري لكل ما كان يجري بين الناس في جاهليتهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أن أذن الله تبارك وتعالى للنور وللنهار أن يطلع، أذن ببعثة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان مجيئه ثورة على الجاهليين، ثورة على المستبدين، ثورة على الظالمين، وهداية وتمكينا للحق بأن يسود الخلق أجمعين. ومن ثم قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وذكر الله تعالى في سبيل المنة على هذه الأمة فقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أمته بهذه الآية. ومن ثم إخوتي الكرام سنجعل مضمار حديثنا اليوم هذه الآية من سورة الجمعة. لو أن المسلم أعمل فيها النظر وتدبرها يجد من تدبره أن صلاح الأمور كلها في هذه الآية، وأن أي فساد أو عطب يلم بالناس يلم بهم جراء تقصيرهم في مضامين هذه الآية. نقرأ الآية مرة ثانية. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قام النبي عليه الصلاة وأتم التسليم في أمته أولا بالدعوة، ثانيا بالتزكية أي التربية، ثالثا بالتعليم. دعوته صلوات ربي وتسليماته عليه استخدم الأسلوب السري واستخدم الأسلوب الفردي واستخدم الأسلوب العلني. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مرت بمراحل: أول مرحلة السرية والكتمان، كان لا يدعو إلا من يثق به ومن يثق فيه. فلما رأى امتدادا لدعوته ظل العهد السري 3 سنوات، من بعدها انطلق إلى الجهر، خرج على الناس ليقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما خرج عليهم ما دعا لنفسه، إنما دعا لله، دعا لله. وأريدك أن تنظر إلى قولي دعا لله، لأن الدعوة لله سبيل الفلاح، أما الدعوة للنفس سبيل الفشل، وسأنبيك عن هذا. دعا لله وتحمل كل ما ألم بساحته من أذى، ما رد أذى بأذى ولا سوءا بسوء، إنما كان يعفو ويغفر، كان يعفو ويغفر. ولما كان العهد المدني حيث بناء الدولة دعا جهرا، لكن مع الجهر دفع عن نفسه، مع الجهر دفع عن دولته. حتى الجهاد في الشريعة أساس فرضيته الدعوة، أساس فرضيته الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم بالدعوة تهيأت قلوب الناس، تهيأت قلوب الناس للدين وقلت سلفا ما دعا لنفسه، إنما دعا لله. ومن ثم الدعوة إلى الله سبيل إلى كل صلاح، أما الدعوة إلى النفس سبيل إلى كل فساد. خذ عندك، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه لماتت دعوته بموته، ولكنه لما دعا لله دامت دعوته، دامت دعوته. هذا اجعله مقياسا لكل عمل فردي او لكل عمل جماعي، حتى لشؤون الدول كلها، لشؤون الدول كلها. يوم ان تركنا الدعوة لله ودعونا الى مناهج البشر، من يومها ونحن في كوارث مستمرة. لما تركنا الدعوة لله في الحكم وحكمنا فينا مناهج البشر، يأتي أناس يقولون الرأسمالية، ويأتي أناس يقولون الاشتراكية، ويأتي أناس يقولون الشيوعية، ويأتي أناس يقولون الليبرالية، ويأتي الديمقراطية، إلى غير هذا. كل هذه دعوات للنفس، كل هذه دعوات للنفس. لكن الدعوة إلى الله أي تحكيم شرعه، وشرع الله إن حكم لا ترى ظلما ولا استجادا ولا قهرا ولا إذلالا، إنما ترى الجميع على أرض الله سواء في الحياة، سواء في الحياة. ترى لكل إنسان كرامته، ترى لكل إنسان حسة، لكن تخبطت المسائل وتاهت المعالم لما تركنا الدعوة لله ودعونا للذوات وللمناهج البشرية. لذلك إخوتي الكرام، جراء دعوتنا لغير الله ما نحن فيه. إن أردنا أن يتحسن الحال فلا بد أن نترك الدعوة للبشر، وأن نشتغل بالدعوة لرب البشر سبحانه وتعالى، كما استخدم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لما دعا لله قهر الجميع، قهر جميع الظلمة، قهر جميع الظلمة. العالم في القديم يشبه إلى حد ما العالم في هذا العصر، كانت قوتان ولا ثالث، الفرس والروم، وكانت دولا أو قوات مستغلة، مستذلة، تستذل ثروات الشعوب وتستذلهم. ومن ثم كانوا يقسمون العالم قسمين، قسم في شماله وقسم في جنوبه. قسم في شماله شأنه الاحتلال، الروم، الدولة الرومانية كانت دولة تحتل كل البلاد، حتى تحتل مثيلاتها في الديانة. كانوا في سلطانهم الشام ومصر، الساحل الشمالي لإفريقيا. ومن ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لما دعا إلى الله بدينه، أخرج الرومان من الشام، وأخرج الفرس من العراق، وأخرج الرومان من مصر، وبدأت دعوته تتغلغل. فتحت فارس، وفتحت الشام، وفتحت مصر، وفتحت افريقيا. وهذا سبب ضغينة الرومان والفرس من الاسلام، انه كشف عورهم، كشف عورهم واظهر سوءتهم لما ازاحهم عن البلاد التي احتلوها قهرا واستبدادا، وحكموها بالنار والحديد كما هو موجود ومدون في الكتب، وكما كان ظاهرا الى عصر قريب. لذلك لم ينتشر الاسلام الا بالدعوة الى الله، ولم يضمحل الاسلام ويضعف الا لما دعونا لانفسنا ولمناهجنا. اخوتي الكرام، هذا اول شيء في الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم الوحي المنزل ويزكيهم. بعد الدعوة تزكية، التزكية يعني التربية، التزكية تطهير النفس من نزواتها، ضبط زوايا النفس، فرملة جنوح النفس، التزكية تربية. رباهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقدوة، عاش فيهم كأحسن ما يكون، كما سئلت أو كما أجابت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، يعني ما في القرآن من فضائل كانت متجسدا في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. رباهم بالقدوة، رباهم بالمثل، رباهم بالمثل، رباهم بالقصص، لم يترك وسيلة إيضاحية من وسائل التربية إلا ورباهم من خلالها. كان يمر بالمعذب حتى يوصيه بالصبر، يلفت نظره إلى ماضيه، يربط صلاح الحاضر بصلاح الماضي، وإذا رأى مفسدة يربط بين فساد الحاضر بفساد الماضي. لما رأى ياسر وزوجه وابنهما عمار رضي الله عنهم أجمعين لما رأهم يعذبون ومر بهم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ثم جعل يقول كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقين وما يفتنه ذلك عن دينه، وما يفتنه ذلك عن دينه، من خلال ربط الحاضر بالماضي يربطه بأن الدين ما مكن له في أرض الله إلا برجال صبروا، صبروا على القهر، صبروا على التعذيب. وذكر الصورة المفاعلة للحدث، قال كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيقسم أن يشق شقين ما يفتنه ذلك عن دينه. ولذلك هذا القص كان الصحابة من خلاله يتفاعلون ويتحملون، وكان بلال كما علمنا يجر في سلاسل على رمل مكة المحماة وما يفتنه ذلك عن دينه، بل كان يقول أحد أحد. وهذه تربية، رباهم بربط ماضيهم بحاضرهم، وكان كذلك يربط الفساد بالفساد. لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ليشفع في امرأة سرقت، هذه المرأة لها عائلة كبيرة وللعائلة شرفها، فلما أرادوا أن يعفوا ابنتهم من القطع ذهبوا إلى أسامة، فأتى أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان سرق وإن هذا سيضيف إلى عائلتها عارا وهم في غنى عنه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم لفت نظر أسامة إلى ما كان من قبل، بيّن له سبب هلاك الأمم، بيّن له سبب هلاك الأمم، قال يا أسامة أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة لقد كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالتربية تحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر في الصلاح وفي الفساد، ليوقفهم على أن الصلاح لن ينتشر إلا بأسباب، وعلى أن الفساد لم ينتشر إلا بأسباب. رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على عدم الرضا بالذل، على عدم الرضا بالقهر، على عدم الرضا بالاستبداد، فبين لهم أن من استذل في المكان ولم يستطع فك الذل عن نفسه ليترك المكان إلى مكان آخر. من لم يحتمل الذل كله بأن يترك المكان إلى مكان آخر. لما جاءه أصحابه في مكة وقد فعلوا كل السبل فما استطاعوا أن يتحملوا الأذى، أذن لهم في ترك مكة إلى الحبشة، لم يأمرهم بتركها إلى مصر، لأن مصر في يوم ذاك كانت تقبع تحت الاحتلال الروماني، والرومان كانوا يقهرون المصريين ويستدلونهم، إنما أمرهم بأن يتوجهوا إلى الحبشة. ولئلا قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ومن ثم رباهم على أن يرحلوا إذا لم يستطيعوا مقاومة الذل ولا مقاومة القهر. ولله بر الشافعي عندما قال ارحل بنفسك عن أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب هذا الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. مراد الشافعي من هذه الأبيات أن من لم يقوى على مقاومة الذل أو القهر أو الاستبداد فعليه أن يترك بلده إلى بلد يمارس فيها عزته، يمارس فيها كرامته، ولا يخوفنه ترك الأهل. فالتغرب فيه فوائد، من فوائد التغرب عودة العزة، عودة الكرامة. ثم ضرب المثل بعنصرين بالكحل والعنبر. قال العنبر في أصله زبالة، أكرمكم الله، زبالة في كرش الحوت، روث في كرش الحوت، هذا أصله. لكن لما خرج من كرش الحوت إلى المصانع وتغرب عن موطنه عاد ليحمله الناس ويتسابقون على حمله ويضعونه على عواتقهم كعتق، يضعوه على عاتقه، أصبح يحمله على عاتقه بعدما كان يركنه بقدمه. لماذا؟ لأنه تغرب، خرج من كرش الحوت إلى المصانع فعاد يشم. كذلك الكحل في الأصل حذر، لو جلس المتخلي في البادية وأراد الاستنجاء يتخلى به، لكن لما خرج من موطنه ودخل المصانع وعاد أصبحنا نحمله في أعز مكان في العين بين الجفن والحذر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب أصحابه على إذا لم يستطيعوا مقاومة الذل والقهر عليهم أن يهاجروا، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن ثم رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، رباهم على هذا، وبعد هذا وذاك رباهم بالمجاهدة، أمرهم بمجاهدة أنفسهم وأمرهم بأن يجاهدوا فيها الأخلاق السيئة. ولذلك كنت ترى الصغير، كنت ترى الصغير في عصر النبوة وما بعد النبوة في القرون المفضلة تراه عندما تراه تحسب أنك أمام أمة كاملة. يعني لعل من القصص الطيبة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بن الخطاب مر يوما فوجد صبية يلعبون في الشارع كشأن الصبية شأن الصغار، فلما رآه الصبية بقي صبي في الشارع لم يتحرك، فاقترب منه عمر، ما حماك عن الوقوف؟ لماذا لم تفر؟ فأجابه إجابة رشيدة تدل على كريم التربية وعظيمها، قال لست بجان حتى أفر منك، ولا في الطريق ضيق حتى أوسع لك. رشد في الصغار، رشد في الصغار، وهذا الرشد دليل تربية سليمة. وفي عصر التابعين مالك بن دينار يمشي يوما فرأى صغيرا يجلس بجوار الحائط باكيا، فرق له فجلس منه وقال له: يا غلام، مما بكاؤك؟ من ضربك؟ وهناك أحد ضربك؟ مما بكاؤك؟ قال: إليك عني يا عم، إليك عني، يعني دعني في حالي، إليك عني يا عم. قال له: يا بني، مما بكاؤك؟ قال: يا عمي، أبكي خوفا من النار. صغير، إيه شأنه بالنار؟ إيه اللي عرفه إن في جهنم؟ وهل بكى من أجلها الكبار؟ قال: إليك عني يا عم، فإنما أبكي خوفا من النار. قال: يا بني، وما شأنك بالنار؟ إيه اللي عرفك به؟ قال: يا عم، أتهزأ بي؟ أنت فكرني مش عارف؟ يا عم، إني رأيت أمي إذا أرادت أن توقد النار في الحطب الكبار أوقدت تحتها الحطب الصغار. انظر الفهم، إن أرادت أن تشعل النار في الخشب الكبير جاءت بالخشب الصغير وأوقدت فيه النار أولا. ففهم الصغير من هذا أن الصغار حطب النار للكبار، فبكى متأثرا. ومن ثم هذه تربية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لله، لم يدعو لنفسه ولا لمناهج البشر، وربى أمته بهذه المثل، ما ترك وسيلة إلا واستخدمها في التربية، ولا ترك طريقا يؤثر إلا وحب به أمته وحثهم من خلاله. ومن ثم رأينا الأمة كأسنان المشط، لا فرق بين بلال ولا بين صهيب ولا بين سلمان ولا بين أبي هريرة ولا بين عبد الله بن عمر، الجميع سواء، سواء كأسنان المشط. وفي نصف قرن، في 50 سنة، وصل الإسلام إلى كل العالم، إلى كل العالم. يعني 20 سنة مصر كانت مسلمة. ومن ثم الشاعر يقول: في نصف قرن دانت الدنيا لهم، لم تخل أرض من نداء موحد، عم الإسلام كل الأرض. بماذا؟ بالدعوة لله والتربية الرشيدة الصحيحة. ثم في آخر المطاف بعد التربية علمهم الكتاب والحكمة. الكتاب معلوم، قراءة كتابة، والحكمة وضع الشيء في نصابه، وضع الشيء في نصابه. فهذه ثلاثة أمور لو أننا دنا لله بها لكنا خير أمة. لذلك الله أسأل أن يلهمنا رشدنا وصوابنا، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الناظر في الكون المتأمل فيه يجد نتاج تأمله أحوالا عجاب. لو تأملنا الصحراء سنرى فيها قمما شامخات من الجبال، وسنرى فيها فيافي واسعات، وسنرى فيها وديان سحيقة عميقة. وإن تأملنا الطيور والحيوانات سنرى النسور، النسور والصقور تسبح في جو السماء، تعانق السحاب وتزاحم النجوم. وإن نظرنا سنرى هناك في الأرض حيوانات وزواحف تلصق بطنها بالتراب، وسنرى كذلك حيوانات تدفن رؤوسها في التراب كالنعام. والإنسان منا كالطائر، الإنسان منا كالطائر، منا من يحلق في جو السماء، ومنا من يدفن رأسه في التراب. هي همم، هي همم. المجتمع الراقي مجتمع شامخ، شامخ في القمة، في القمة. والمجتمع الذي يليه دون منه، ثم في النهاية هناك من يرضى بسفاسف الأحوال ويقنع بها، تجده إن عاش في بركة رضي، وإن عاش فيما دونها رضي، يتهيب دائما صعود الجبال، ومن ثم مكانه بين الحفر كما قال الشاعر. لذلك إخوتي الكرام، الهمة العلية أن ندعو إلى منهج السماء، وأن نربي أولادنا على منهج النبوة، وأن نعلمهم الكتاب والحكمة. ومن الحكمة أن نعلم شيئا، أن نعلم أن الإصلاح يصعد من أسفل إلى أعلى، وأن الفساد يهبط من أعلى إلى أسفل. نصحح فكرة عند الناس، الناس يقولون كيف يكون الصلاح والرأس فاسدة؟ لا، اعلم أن الصلاح يصعد أو يهبط. الصلاح يصعد بالناس، والصعود إلى أعلى، يعني يبدأ من أسفل متجها إلى أعلى. أما الفساد بيصعد أم بيهبط بالناس؟ يهبط بالناس، ومن ثم الفساد من أعلى إلى أسفل، والصلاح يصعد من أسفل إلى أعلى. الآن نحن في بدء حياة، في بدء حياة، وكلما تنفسنا هواء طيبا أتت ريح فيها معكرات، فيها معكرات. لو سلمنا سنصنع كما صنع أهل السفينة، سنصنع كما صنع أهل السفينة إذا ربوا بأن يخلقوا في حظهم خرقا يأتوا منه بالماء، ستغرق السفينة ومن فيها. أما إذا أخذنا على أيديهم نجونا ونجوا جميعا. لذلك إخوتي الكرام، الدعوة إلى الاعتصام العام، اعتصام عام بمقاطعة كل الأعمال، يدعو إليه من لا ثقة فيه، من لا ثقة فيه. وحاسبني على هذه الكلمة، من الذي يدعو إلى الإضراب العام؟ الإعلام. هل يثق أحد منا في الإعلام؟ إن كان هناك من يثق أنا أحترمه، هو رأيه، لكن سأدلل على عدم ثقتي في الإعلام بشيء. يدعو إلى الاعتصام العام والإضراب العام، ويوم الإضراب سينقل بكاميراته جميع ما يجري من بلد. هو بهذا اعتصم معهم أم دلهم وترك حالهم؟ دلهم وترك حالهم. والإضراب العام معصية بكل المقاييس، معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرق لإجماع الأمة، وخرق لإجماع الأمة. هيقول عالم سلطة، ما فيش سلطة، ولكم عالم في وظيفة خلاص. لكن هذا شرع الله. تعرف يعني ايه إضراب عام؟ إضراب عام معناها سأمنع الدكتور عن معالجة المريض، وأمنع الصيدلاني عن صرف الدواء، وأمنع القاضي عن محاكمة الجاني، وأمنع المدرس عن الطالب، وأمنع الخباز عن الخبز. معناها تموت الحياة يوم، وما أدرانا بأن نفيق بعد اليوم. لذلك هذه مقامرة وهذه مغامرة، والمقامرة والمغامرة بهذا الأسلوب أسلوب سيء، ولا يدعو للاعتصام العام إلا أخرق، يعني لا عقل له، لأنه لا هدي له. ومن ثم إخوتي الكرام، يحرم على أي إنسان مهما كان أن يضرب إضرابا عاما، لأن هذا يحيل البلاد إلى خراب. كلما شممنا نسمة طيبة جاءت من بعدها ريح معكرة، فينبغي لنا أن نلتفت إلى أحوالنا. إخوتي الكرام، مصرنا بلد غالية، بلد محسودة، بلد مستهدفة، بلد اشتغل عليها كثيرا طويلا لإفشالها، والآن عندنا أمل أن تقوم وأن تتعافى مصر. فكلما شممنا ريح التعافي جاءتنا ريح المرض. عافانا الله وإياكم من كل الأمراض. لذلك إخوتي الكرام، صاحب الهمة العالية يعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت رباهم بالقدوة، أمرهم بالعمل وعمل عمل. كان يقول لهم: كنت أعمل على قراريط لأهل مكة. قراريط ليس معناها الكراط اللي هو 24 سهم، إنما الكراط عملة، نصف درهم، نصف درهم. كان يعمل بنصف درهم في مكة، دلهم على العمل. أتاه سائل: يا رسول الله أعطني. قال: ما عندك في بيتك؟ قال: ما عندي إلا حلس وقعر، حلس غطاء يتغطى به، وقاع بماء، بعض مطرد بيشرب في ميه. قال: أتيني بهما. فأتاه بهما فعرضهما للبيع فباعهما فأعطاه ثمنهما. قال: اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد كذا وكذا. فذهب واحتطب وجاءه بعد المدة فأتى معه بمال. قال: إن هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. دلهم على العمل وعمل. ومن ثم كان كبار الأمة وأشرافها يعملون. الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يصنع المدن القماش ويبيعه، وعمر رضي الله عنه كان يصنع الجلد ويبيعه، وعثمان رضي الله عنه كان يأتي الطعام ويبيعه، وعلي رضي الله عنه كان يعمل بالكراء، يعني بيشتغل باليومية، كان بيشتغل باليومية. علي رضي الله عنه وارضاه كان بيشتغل باليومية، حتى كان يعمل عند غير المسلمين. ومن يوم رآه أحد أصحابه وهو يحمل الماء ويبل الطين، فقال له: ارضى بنفسك يا علي، ارضى بنفسك. فقال كلمات طيبة، قال: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. العار يا صاحب المؤهل العالي أن أجلس أقول: يا أبي هات مصروفي. ده عار. اشتغل. سبل الحياة كثيرة واسعة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حثهم على العمل وعمل، وحثهم على الحلال وبين له الحلال وأكله، ونهاهم عن الحرام وبين الحرام وتركه، وهكذا. لذلك دعوة إلى منهج السماء. لا يصلح العالم إلا بحكم السماء، بقانون السماء. حكمنا طويلا بحكم البشر وما نجح، فلا قيامة ولا صواب ولا فلاح إلا في حكم السماء. كل مناهج التربية لا بد أن نغيرها ونربطها بمنهاج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التعليم، نعلمهم الكتاب ومع الكتاب الحكمة. فهناك مؤهلون شهادات، لكنهم غير مؤهلين للقيادة. لماذا؟ لأنه لا حكمة له، ما عندوش حكمة. هو كل الناس بالشهادات يستطيع أن يجلس على كرسي يدير؟ لا، هناك شهادات عالية مع أستاذية ودكتوراه ومع 70 دكتوراه، لكنه لا يصلح أن يجلس على كرسي يدير. لماذا؟ لأن الإدارة لا شأن آخر. قد يكون أميا لا كتابة عنده ولا قراءة، لكن عنده من الحكمة ما ليس عند غيره. والله يؤتي الحكمة من يشاء. لذلك ينبغي إخوتي الكرام أن نرجع إلى سليب عزتنا وكرامتنا، ولا رجوع لسليب العز والكرامة إلا بالإسلام. ندعو لله، لا ندعو لجماعة ولا ندعو لمنهج ولا ندعو لنادي ولا ندعو لتنظيم ولا لمنظمة، لما الدعوة لله والتربية على منهج النبي عليه السلام. ومع هذا وذاك، مع التعليم لا بد من غرس الحكمة، لا بد من تعليم الناس الحكمة، لا بد من ضبط الأعصاب وضبط النفس، لا بد من هذه المسائل حتى نعبر ببلادنا إلى شط الأمام. الله أسأل أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألهمنا الرشد والصواب، اللهم ألهمنا الرشد والصواب، اللهم ألهمنا الرشد والصواب. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في كل ارض يذكر فيها اسمك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من ارادنا والاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، اللهم من ارادنا والاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فانه لا يعجزك وانت رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصل يا ربنا وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. دين الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا. ايات القران شموس هلت وارتسمت فرحتنا، اسلمنا حين تعلمنا ان الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب